ورزقني من نور الصالح حسنا ولا أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح وقال النبي كني أرى سبع نقاط سنان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وقال نبات يا أيها النبي أسكري في رؤيا إن كنتم رؤيا تأمرون. 登っていけ。